الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أحكام الحضانة، والحضانة يحتاج إليها في حق الصبي وفي حق المجنون وفي حق المعتوه، فهؤلاء يحتاجون إلى حضانة. فالحضانة هي القيام على مصالحه وتربيته وحفظه، وتشمل الحضانة الحضانة الحسية والحضانة المعنوية. فالحضانة الحسية التنظيف والعناية به ومأكله، والحضانة المعنوية تربيته والحفاظ عليه وتنشئته النشأة الصالحة. هذه الحضانة المصنف رحمه الله تكلم عنها، والفقهاء يفرقون بينها ويجعلونها ثلاث، أو هذا الباب بأكمله هو له يعني ثلاث مراحل. أولا، من الولادة إلى السابعة، وهي حد التمييز عند الحنابلة، ثم من السابعة إلى البلوغ، ثم ما بعد البلوغ. ابتدأ بأن ذكر بدايته من الولادة إلى السابعة فقال: وتجب الحضانة لحفظ صغير. صغير المراد به هنا الذي من يوم ولادته إلى أن يبلغ سبع سنين، تجب الحضانة، فهي حق واجب لا يترك. فإذا تعذر الحاضن الأول ينتقل إلى من بعده. قال: لصغير، لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. والأحق بها أم، أول من يتولى الحضانة وأولى الناس بها عند الافتراق، وإلا عند وجود الزوجية الوالدين، لكن عند الافتراق الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي قالت: إن أباه طلقني وأراد أن يأخذه مني، قالت: أنت؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. لأنها قالت له: يا رسول الله، إن ابني هذا كان ثدي له سقاء، وبطني له وعاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن يأخذه مني. فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: ثم أمهاتها. طبعا الأم بلا شك أنها تختلف عن الأب، فالصغير يحتاج إلى عناية وتربية وإصلاح، هذا الأمر يقوم به الأم أكثر من الأب. بعد الأم من؟ قال: ثم أمهاتها. الأمهات أمها وجدتها، فهن يقمن مقام هذه الأم. متى نترك الأم؟ لأجل أي سبب، مثلا وفاة أو زواج أو سقوط وصف الحضانة الذي سيأتي ذكره. إذا نأتي بعد ذلك إلى الأمهات. فجدة الصبي أولى من الأب إذا وجد، لأنها بمثابة، لأنها تقوم مقام الأم فتقدم على غيرها. قال: ثم أب. بعد ذلك ننتقل إلى الأب، لأنه ليس أحد أكمل شفقة وأحرص عليه بعد أمه من أبيه، فهو الذي يقوم على ذلك. قال: ثم أمهاته كذلك. أمهات الأب، لأنهن أدلين بهذا الأب فيقمن بذلك، فتكون أمه إن وجدت، أو جدته كذلك. قال: ثم جد. قدمنا الأمهات على الجد، لأن الأمهات فيهن وصف الأمومة، أم الأب أم، فقدمت على أب الأب الذي هو الجد. ثم نأتي إلى الجد لأنه أب، فصارت إذن بعد الأب نأتي إلى أم الأب، ثم إلى أخت، ثم إلى أب الأب، وهكذا. قال: ثم أمهاته كذلك، يعني أمهات الجد، أمهات الجد. طيب، لأنهن يدلين بمن هو أحق، يدلين بمن هو أحق، فالقرابة فالصلة بينهن جاءت من جهة الجد. قال ثم أخت لأبوين. طيب بعد ذلك نأتي إلى الأخت الشقيقة. لماذا قدمنا الجد عليهن؟ لأنه أب، والأخت ليست بوالدة له، لكنها تأتي بعد الجد لأنها شريكة له في النسب. فنأتي إلى الأخت لأبوين. قال ثم لأم. هنا نقدم الأخت لأم. لماذا؟ لأن باب الحضانة يختلف عن باب التوريث، فباب الحضانة تقدم فيه الأنثى على الذكر، وتقدم جهة الأم على جهة الأب. ولذلك قال ثم لأم ثم لأب، يعني الأخت لأب. قال ثم خالة، فالخالة مقدمة على العمة، فالخالة بمنزلة الأم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الخالة أم. ولما جاءت بنت حمزة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يأخذها جعفر، وأراد أن يأخذها علي رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يأخذها قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لجعفر، لأن زوجته خالة لها، قال وإنما الخالة بمنزلة الأم. طيب قال ثم خالة ثم عمة، بعد ذلك العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب. قال ثم بنت أخ، يعني بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب. قال وأخت، يعني بنت أخت شقيق، بنت أخت لأم، بنت أخت لأب. قال ثم بنت عم، بنت عم شقيق، ثم بنت عم لأم، ثم بنت عم لأب، بنت عم. قال وعمة، يعني بنت عم شقيقة، وبنت عم لأم، وبنت عم لأب. قال ثم بنت عم أب وعمته، بنت عم أب وعمته، يعني بنت عمة أب كذلك، شقيق لأم لأب، على ما فصل، يعني لماذا؟ كما ذكرنا، شقيق لأم لأب. قال ثم لباقي العصبة، بقية عصبة هذا المحظون. قال الأقرب فالأقرب. فنأتي مثلا الآن الإناث انتهينا منهم كلهم، نأتي للذكور. الأب انتهينا منه لأنه سبق، الجد كذلك. نأتي إلى الإخوة من العصبة، له أخ شقيق لأم لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأم، ابن أخ لعم، ثم نأتي إلى الأعمام وهكذا. قال الأقرب فالأقرب. قال رحمه الله وشرط كونه محرما لأنثى. يشترط في هذا الحاضن أن يكون محرما للأنثى لو كان المحظون أنثى، لو كان المحظون أنثى، لأنه يعني في هذه الحالة ستكون عنده، وهذه المسألة يعني تتعلق بالتي بلغت 7 سنين فأكثر، لأنها هي محل الشهوة، فحينها يشترط أن تكون أن يكون الحاضن محرما لها كأخيها ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون بالنسب، بل محرم حتى ولو كان برضاع، ما دام أنه من القرابات بسبب آخر. قال ثم لذي رحم، يعني بعد ما ننتهي من كل ما سبق نأتي إلى ذوي الأرحام، نأتي إلى ذوي الأرحام لأنهم قرابتهم بعيدة. قال ثم لحاكم، يعني إذا تعذر كل ذلك يأتي القاضي، فالقاضي يضعه عند من يوثق فيه، ينتقل الحق إلى القاضي، فالقاضي هو الذي يقرر أين يوجد وأين يكون وأين يرعى هذا الصغير. قال ولا تثبت، هنا ذكر موانع الحضانة. قال ولا تثبت لمن فيه رق، فالرقيق لا يتولى الحضانة لأنه في حقيقة الأمر هو لا ولاية له على نفسه، فليس بأهل للولاية. قال ولا لكافر على مسلم، فمن الموانع الكفر، فلا يتولى الحضانة خشية أن يفتنه في دينه. وبهذا تعلم أن الترتيب الذي ذكره الفقهاء قبل قليل، متى نحتاج إلى أن ننتقل إلى الحاضن الأبعد؟ إذا وجد واحد من هذه الموانع. قال ولا لفاسق، فالفاسق لا يتولى الحضانة لأنه لا يقوم بالحضانة بحقها، فالحضانة ليست طعام وشراب، بل أيضا تنشئة وتربية. طيب قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظور، ولا لمزوجة، فإذا تزوجت يسقط حقها في الحضانة وتنتقل إلى الحاضن الذي بعده بقيد. قال لمزوجة بأجنبي، طبعا لماذا يسقط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، الآن ستنشغل بالزوج. بقيد قال بأجنبي من محظون، فيفهم من هذا أنها لو تزوجت بمن ليس بأجنبي عن المحظون فالحق يبقى. طيب لأنه يقولون في هذه الحالة هو لها الحق إذا وافق الزوج أن تبقى عنده، كما لو أن امرأة تزوجت أخ زوجها المتوفى، فهي تزوجت بمن ليس بأجنبي عن المحظون. طيب لكن لو تزوجت غيره فيسقط. طيب لو أذن الزوج الجديد الآخر الذي ليس بأجنبي عن المحظون أو يسقط، لو أذن، يعني الفقهاء يقولون إذن الزوج الأجنبي لا يبقي حق الحضانة لو طالب بذلك من بعدها. فمثلا، وهذه تحصل أحيانا، تزوجت امرأة وعندها ولد من زوج سابق، وقال الزوج الجديد أنا لا أمانع أن يبقى عندي، فلو طلبه والده فله الحق لأنها تزوجت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب قال بنت حمزة النبي عليه الصلاة والسلام قضى به لخالتها كما ذكرنا قبل قليل، وهو جعفر لخالتها، لكن أيضا جعفر من أقاربها. قال وإن أراد، نعم قبل ذلك قال من حين عقد، يعني أن سقوط الحق في الحضانة يبدأ من عند العقد، فإذا عقدت سقط حقها في الحضانة لأنه بالعقد صارت زوجة ودخلت في وصف ما لم تنكحي. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن. الآن تكلم على ما إن الكلام السابق كله فيما إذا كان الوالدان في بلد واحد، فماذا لو أراد واحد من الوالدين السفر؟ فذكر أن السفر هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى مبطينا عنها الجرس. طيب، الحالة الأولى أن يكون سفر سكنة، يريد الأب أو تريد الأم أن تنتقل لتسكن في بلد آخر، والغالب أن يكون هذا في الأب، يريد أن ينتقل ليسكن في بلد آخر، ومثله الآن يريد أن ينتقل ليعمل، لأن من ينبني على ذلك أنه سيعمل ويسكن في بلد آخر، ولا يقصد المضارة بالأم، والسفر طريقه آمن. قال: وإذا أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر، إذن هذه القيود، يكون البلد آمن والسفر لسكنة والمسافة مسافة قصر فأكثر، يقول ليسكنه فأب أحق، يكون الأب أحق في هذا الحالة. قالوا: لأنه لو بقي بعيدا عن أبيه قد يضيع نسبه فلا يعرف، فهو عند الأم والآباء والأولاد ينسبون لآبائهم، فالأب أحق في هذه الحالة. ونقصد به من من من من من الولادة إلى السابعة. قال: أو إلى قريب. الآن هذه الحالة الثانية، إذا كان إلى بلد قريب دون مسافة قصر، قال للسكنى، أراد أن يسافر إلى بلد دون مسافة قصر، قال فأم، يكون أو تكون الأحق به الأم، لأنها في الأصل هي مقدمة وهي أكمل شفقة، وأيضا لا يوجد مانع قد يضيع به نسبه إذ والده قريب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا أراد أن يسافر لا للسكنة وإنما لعمل معين فترة وجيزة ويعود، حاجة، قال ولحاجة مع بعد أو لا، يعني مع بعد أو مع قرب، فمقيم، فيكون الأولى بالحضانة المقيم. قالوا: لأنه في السفر به قد يكون فيه إضرار به، إذا أراد مثلا والده أن يذهب، أو مثلا فرضنا أنه كان مع أمه وأرادت أن تسافر لحاجة معينة، أرادت أن تعتمر، أرادت مثلا أن تسافر لنزهة ونحو ذلك، فيكون الأولى به المقيم ونحو ذلك، كما ذلك قال: ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. وهذا الذي ذكره صاحب المتن. وبعض الفقهاء كما ذكر صاحب الزاد يقول في هذه الصورة الأولى به الأم في هذه الحالة، لأنه سيسافر ويعود، والوقت لا يكون طويلا إذا كان مسافة سفر قريب، أما إذا كان سفر بعيد فإنه يكون مع المقيم، يكون مع المقيم. مثل هذا الكلام يحتاج إليه عند الاختلاف، يحتاج إليه عند الاختلاف، لكن مع التصالح والتراضي تمشي الأمور كما يقال. فإذا أرادت الأم مثلا أن تسافر وسفرا بعيدا، وقلنا أنه الأحق به من؟ الأحق به المقيم، فسيكون الأب. فلو أنها أخبرته أنها ستسافر فالغالب أنه سيأذن لها، لكن لو أنه طالب به فإنه يبقى معه، لأنه قد يقول السفر فيه أخطار، أنا لا أريد أن يسافر، هو أنت أحق به في البلد. طيب، فالمصنف رحمه الله يقول أنه قرب السفر أو بعد إذا كان لحاجة يكون مع المقيم، وبعض أهل العلم كما ذكرنا كصاحب الزاد يقول إذا قرب السفر فالأمر يسير فيكون مع الأم، وأما إذا بعد فمع المقيم والأمر يسير. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، إذا بلغ 7 وهو عاقل فخرج المجنون، يخير بين أبويه، فيقال له تريد أن تكون عند أبيك أو تريد عند أمك. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع أن امرأة ورجلا تشاح في ابنهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام استهما عليه. فقال الزوج من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. فأخذ بيد أمه. وفي بعض الروايات أنه مال إلى أبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهديه، فمال إلى أمه. فهي أكمل شفقة في الغالب إذا كان ذكرا فيكون يخير بين الأبوين. ولذلك قال وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لأنه سيختار الأرفق به. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لو أنه اختار من لا يصونه ولا يصلحه فإنه لا يقر بذلك. يعني لما اختار أحدهم أباه، قالت المرأة سأله لما اختار أبا؟ قال لأنه لا يلزمني بالصلاة. فقضى به الأب القاضي لأمه. فإذا اختار من لا يصونه ولا يصلحه فلا يقره القاضي بذلك. قال وتكون بنت، البنت بعد 7، قال تكون بنت سبع عند أب. المذهب يقولون أن بنت 7 تكون عند الأب، قالوا لأنه أحفظ لها ولأنها تخطب من أبيها. هذا المذهب، فيقولون تكون عند الأب لأنه هو الذي يتولاها وهو الذي يقوم عليها يسعى في حفظها. هذا المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم أنها تكون عند الأم ما لم يوجد فيها مانع، ولا سيما قالوا وحاجتها إلى الأم الآن أكثر من حاجتها إلى الأب، حيث كبرت واحتاجت إلى أن تعرف أمور النساء. لكن المذهب يقولون في المشهور تكون عند الأب، لأنهم نظروا إلى أنه يعني يقوم على حفظها وتخطب منه. لكن الأمر الآن يعني في الغالب أن الأب لن يبقى عندها، ولذلك قد يفتي كثير من القضاة الآن بأنها تكون عند الأم، وهو رواية عن الإمام أحمد على كل حال واختيار ابن القيم. طيب قال أو من يقوم مقامه إلى زفاف، يعني أو من يقوم مقام الأب إلى زفاف إلى أن تتزوج، وبعد ذلك تكون عند الزوج. الذكر أو الصبي بعد البلوغ أيضا هو مخير وليس يلزم أن يكون عند أحد من والديه. بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالحضانة وما يتعلق بما يسميه الفقهاء فقه الأسرة من النكاح والطلاق وأنواع الفرقة وأنواع العدد وتوابعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.